صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في آخر مجلس أن الحج والعمرة واجبان بعدة شروط. الشرط الأول الإسلام. طيب، ثاني يعني يكون حرا، أن يكون مكلفا، والمكلف يشمل البالغ العاقل. إذن هذه أربعة شروط، والخامس الاستطاعة. طيب، هذه كلها شروط وجوب، إيش اللي منها شرط صحة؟ لا يصح إلا من نعم، لا بد أن يكون عاقلا، لا غير البالغ يصح منه النسك، لكنه لا يصح من غير المسلم ولا يصح من غير العاقل. طيب، شرط الإجزاء. الإجزاء الحرية، فلو أن المملوك حج يصح حجه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام على المذهب. طيب، أيوة، البلوغ، فلو حج الصبي يصح حجه، قال هذا حج، قال نعم ولك أجر، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. كم يجب مرات في العمر؟ خمس ولا ست؟ مرة واحدة، إلا إذا نذره، وإلا ذكرنا ثلاثة صور يجب فيها الحج، إذا أفسده قبل التحلل الأول، ثالثة إذا أحسر عنه، فإن الحنابلة كما سيأتينا إن شاء الله يوجبون عليه القضاء. طيب، لو زال مانع الإجزاء في عرفة يصح منه الحج؟ صبي بلغ في عرفة يصح منه فرضا. طيب، مجنون عقل، هذا متصور فيما إذا أحرم وهو عاقل، يعني أحرم وهو ما شاء الله بعقله، ثم طرأ عليه الجنون ثم زال في عرفة، ففي هذه الحالة يصح منه. لكن لو أنه أحرم وهو مجنون لا يصح، أحرم عنه وليه، إيش رأيكم عن المجنون؟ لا، ما يجزئ، إنما يجزئ عن الصبي فقط أن يحرم عنه وليه إذا لم يكن مميزا. أما المجنون فهو ليس أهلا للحج، سواء قلنا أحرم عنه وليه أو تصورنا أنه يحرم هو لعدم القصد. طيب، نعم، لا، فتوى الصحابة بن عباس وغيره أنه يفسد حجه، هذا قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول لهم تفاصيل قد يأتي معنا في كلام المصنف شيء منها. فسد حجه. قلنا المرأة يزيد في حقها شرط، وهو وجود المحرم. من هو المحرم؟ وهو زوجها أو لا، اذكروا ضابط، والصور تتعدد. الضابط أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. قلنا النسب واضح، القرابة، أو سبب مباح يدخل فيه المصاهرة والرضاع. قال المصنف رحمه الله هنا: وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. هذا ظاهر العبارة كما أسلفنا، أن المحرم في حق المرأة شرط وجوب أداء، والمذهب أنه شرط وجوب، فإذا لم تجد المرأة محرما فإن الحج لا يجب عليها. ولذلك فظاهر عبارة المصنف هنا لابد لها من تأويل حتى توافق المذهب، فإن أيست منه بعد قدرتها عليه وتفريطها ففي هذه الحالة يلزمها أن تستنيب غيرها. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في أفصل المختصرات: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات من لزمه الحج أو العمرة، سواء لزماه بأصل الشرع أو بالنذر أو بغيرها من الصور التي سبق معنا أنها تجب على المكلف فيها. قال: وإن مات، وكذلك لو عجز أو مرض مرضا لا يرجى برؤه، فالحكم نفس الحكم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وإن مات من لزماه. متى يعتبر الحج والعمرة لازمين؟ في هذه الحالة نقول إذا توافرت شروطها، فإذا توافرت شروط الحج والعمرة فنقول إنها قد لزمت هذا المكلف. فإذا مات من لزماه ولم يحج فإنه في هذه الحالة يخرج من تركته. أخرج، المقصود أن نخرج من يحج عنه ومن يعتمر عنه من تركته، من رأس المال، لأن هذا يعتبر دينا لله، فهي من ديون الرب سبحانه على هذا المكلف، نخرجها من تركته سواء أوصى أو لم يوصي. هذا ظاهر عبارة المصنف ولا غبار عليه. فلو أن شخصا مات وقد وجب عليه الحج لكنه لم يحج، في هذه الحالة نخرجها من تركته. وظاهر العبارة سواء فرط أو لم يفرط، لو أن الحج وجب عليه ثم مات، توافرت شروط الحج ثم مات قبل أن يحج، فظاهر المذهب أننا نخرج من تركته. واضح؟ هذا قد سبق معنا الإشارة إلى بعض هذا في ما يتعلق بالقضاء عن الميت في قضاء الحج المنذور، فإنهم يقولون يشترط الإمكان إلا في الحج والعمرة، فلا يشترطون فيه تمكنه من الفعل. فعلى كل هنا يقول المصنف وإن مات من لزماه أخرج من تركته، فإننا نخرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شبه ذلك بالدين، قالت إن أمي ماتت ولم تحج، قال حجي عنها. وفي الحديث الآخر أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. فشبهه بدين الآدمي، ودين الآدمي يقضى سواء أوصى المدين أو لم يوصي. قال المصنف رحمه الله وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. المصنف بدأ في بيان أحكام الإحرام وذكر أنه يسن لمريد الإحرام أن يغتسل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه أو لإهلاله واغتسل، وهذا الغسل مسنون فليس بواجب. ولذلك قال المصنف هنا وسن لمريد إحرام، سواء كان مريد الإحرام ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، فيشمل الذكر والأنثى وكذلك الخنثى، فمريد الإحرام يشمل هذه الصور كلها. قال المصنف غسل، وصفته الكاملة كصفة غسل الجنابة، وهذا ضابط عند الحنابلة رحمهم الله أن أي غسل يريدونه فإن ضابطه، ضابط صفة الكمال فيه أن يكون على صفة غسل الجنابة، لكن لو أنه عمم بدنه بالماء فإن ذلك مجزئ. فالمقصود هنا بصفة الكمال أن يكون على هيئة صفة غسل الجنابة. قال المصنف رحمه الله غسل، وسواء كانت المرأة طاهرا أو حائضا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وكانت نفساء أن تغتسل. فعلى كل يسن للمريد للنسك أن يغتسل، فإذا لم يفعل فإنه لا يجب عليه، إنما يراد من الغسل في هذه الحالة اتباع فعل النبي عليه الصلاة والسلام والتنظف. قال المصنف أو تيمم لعذر، أي ويسن له إذا لم يستطع أن يغتسل، سواء كان عادما للماء أو كان واجدا له ولم يستطع استعماله لمرض أو نحو ذلك، فإنه يسن له أن يتيمم. وهذا عند الحنابلة رحمهم الله، لأن التيمم نائب عن طهارة الماء الواجبة، فكذلك ينوب عنها في طهارة الماء المستحبة. ونازع بعض الحنابلة رحمهم الله في هذا وقالوا إن الإنسان إذا لم يستطع أن يغتسل عند الإحرام فإنه لا يتيمم، لأن المقصود بالغسل هنا التنظف وليس المراد به التطهر، فيراد به التنظف. ولذلك فالتيمم ليس منظفا كما يكون المقصود من الماء. وعلى كل حال فمن أخذ بالمذهب فله حظ من النظر، نظرا للأصل أن طهارة التراب نائبة عن طهارة الماء، وإلا فالأحوط أن يقول الإنسان بأن من لم يستطع في هذه الحال أن يغتسل فإنه لا يستحب له أن يتيمم، نظرا لعدم ورود السنة بذلك. قال المصنف رحمة الله عليه وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم وتنظف، أي ويسن له أن يتنظف. قد ذكر الغسل وذكر هنا التنظف، فيحمل التنظف هنا على أن يزيل ما تشرع إزالته من شعر الإبط ومن شعر العانة وإزالة الأظافر ونحو ذلك من سنن الفطرة. وظاهر عبارة المصنف أنه يستحب له أن يفعل هذا سواء كان محتاجا إلى ذلك، كأن تكون طويلة مثلا أو مرت عليها المدة المحددة وهي 40 يوما أو لم تمر، هذا ظاهر عبارة المصنف. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه ليس هذا من مستحبات الإحرام، إنما يفعل ذلك إذا كان محتاجا إليه، فإذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فإننا لا نقول له يستحب أن يزيل ما تشرع إزالته للإحرام، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا عند الإحرام. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أجود من مشهور المذهب، فإذا كان محتاجا إلى ذلك فإنه يفعل، لأن المدة خاصة في الزمن السابق طويلة عندما يسافر، فإذا وجد هذا الشيء مثلا في إبطه أو نحو ذلك فإنه يثير من الرائحة السيئة ما لا يحتمل، وهو لا يستطيع ولن يتمكن أن يزيله في أثناء نسكه، لأن ذلك من محظورات الإحرام كما سيأتي معنا. قال المصنف رحمه الله وتنظف وتطيب في بدن، أي ويسن لمريد الإحرام أن يتطيب في بدنه، يتطيب في رأسه، يتطيب في سائر جسده. والأدلة على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والحديث الآخر: كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان ويسن له أن يتطيب في بدنه، وأن يتطيب سواء في سائر بدنه أو في رأسه، ذلك لأنه ستطول مدة إحرامه خاصة في العهد القديم، فيحتاج إلى أن يكون رائحة بدنه طيبة لا تؤذي غيره. قال المصنف: وكره في ثوب، أي وكره أن يتطيب مريد النسك في ثوب. فإذا أردت أن تحرم فإنك تتطيب في بدنك ولا تجعل ذلك في ثوبك في الإحرام، سواء كان رداء أو إزارا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وكره، لم يقل يحرم. لماذا؟ لأن مريد النسك ليس ممنوعا من ابتداء الطيب، ولذلك جاز له واستحب له أن يتطيب في بدنه، لكن الحنابلة رحمه الله يقولون وكره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز ذهبوا إلى اختيار أن ذلك يحرم، فيحرم تطيب الإزار والرداء للنهي، ولا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. ولعل ظاهر الحديث يؤيد ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن تطيب ثياب الإحرام ممنوع، فلا يطيب الإنسان ثياب إحرامه أخذا بظاهر النص. قال المصنف رحمه الله: وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء، أي ويسن لمريد النسك ولمريد الإحرام أن يحرم في إزار ورداء. والإزار معروف، إيش هو الإزار؟ يغطي إيش؟ أسفل البدن، والرداء يغطي أعلى البدن، وهذا كان غالب لبسهم. فلو أن إنسانا أحرم في ثوب فإنه يلزمه أن ينزعه مباشرة بعد الإحرام. طيب لو أن إنسانا أخذ ثوبه مثلا ولف به أسفل بدنه وثوب آخر وضعه على عاتقه، يصح ولا يصح؟ يصح. فلا يقال إنه لابد من هيئة الإزار والرداء المعروفين في زماننا. لو أنك أخذت أي لبس ولففت به بدنك، المهم أنه لا يكون مجسما على الأعضاء، وكما يعبر بعض الفقهاء وما يسمى بالمخيط، ففي هذه الحالة يجزئك. المهم أنه يسن للإنسان أن يحرم في إزار ورداء، وذلك للحديث: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال المصنف: وإحرام بإزار ورداء أبيضين، وهذا لأن الثياب البيض هي أفضل الثياب، البسوا من ثيابكم البياض. فعلى كل، لو أن إنسانا أحرم في رداء وإزار أسودين أو أحمرين أو أخضرين، الأحمر قد يكون فيه نزاع من ناحية لبس الرجل للأحمر، لو أنه أحرم في غير الأبيض يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فما لم يكن الثوب منهيا عن لبسه كالأحمر على خلاف فيه، فإن الإنسان يجوز له. نص هنا على الأبيض يراد به النظيف، فلو أنه أخذ مثلا إزارا ورداء جديدين، هذا داخل في كلام المصنف، لو أنهما ملبوسين وغسلهما يجوز أو لا يجوز؟ فيصح إحرامه فيها. فكونه يقول أبيضين معناها، أو المراد به أن يكون أبيضا نظيفا، وليس المراد أن يكون أبيضا جديدا. قال: وسن إحرام برزاء ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. فالحنابلة رحمه الله يقولون إنه يسن أن تحرم عقب فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة الظهر كما ورد في الحديث. فإذا صليت فريضة من المكتوبات الخمس، ففي هذه الحالة يسن لك أن تحرم وأن تلبي بالنسك الذي تريده. طيب لم يكن الوقت وقت فريضة، المصنف رحمه الله يقول إنه يسن لك أن تصلي ركعتين، واشترط أن يكون في غير وقت نهي، لأنه سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله يمنعون من أداء النوافل في وقت النهي، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب، وهذا قد مر معنا في كتاب الصلاة. فالمصنف رحمه الله يقول إن كان الوقت الذي ستحرم فيه وقت أداء فريضة فافعل، فإذا انتهيت منها فإنك تنوي وتلبي بالنسك الذي تريده. ما لم يكن وقت فريضة فإنك تأتي بركعتين، كأن تصلي مثلا تحية المسجد أو ركعتين بعد الوضوء ونحو ذلك، فإنك تحرم بعدها. وظاهر عبارة المصنف: لو أن إنسانا أحرم بعد أداء الوتر، فظاهر عبارة المصنف لا يدخل فيها هذا، والمذهب لا يقولون بهذا. ولذلك لو أن المصنف قال أو عقب نفل لكان أجود من هذا التعبير ليوافق المذهب، فإنهم يرون أنك لو صليت الوتر وأحرمت أو ترت بركعة واحدة وأحرمت بعده فإن ذلك يجزئك، فلا يشترطون أن تكون ركعتين. لو أنك صليت الوتر مثلا ركعة واحدة وأحرمت بعده بالنسك الذي تريد فإن ذلك يجوز على المذهب، ولذلك لو عبر المصنف وقال أو نفل لكان أجود من قوله ركعتين، حتى لا يفهم أو لا يقال إن مفهوم المخالفة أنه لو صلى ركعة واحدة فإن ذلك لا يصح أن يحرم بعده. قال المصنف وعقب فريضة، أي بعد الفريضة مباشرة، ويأتي بأذكار الصلاة التي دبر الصلاة مقدمة على الفريضة لأنها هي المتعلقة بالصلاة. قال أو ركعتين، أي أو عقب ركعتين، والمقصود بها ركعتين نافلة. فلو أنه صلى الفجر مثلا يكفي، لا نقول لابد أن يكون مثلا النافلة ركعتين والفريضة لابد أن تكون أكثر من ركعتين فلا يصح أن يحرم بعد الفجر بعد ظهر أو عصر أو مغرب، لا، هذا في غير وقت نهي. فمفهومه أنه لو كان في وقت نهي فإنه لا يصلي ركعتين، لا يصلي نافلة، فإذا كان في هذا الوقت وقت فريضة فيحرم بعدها، وإلا فإنه لا يفعل. وظاهر المذهب في هذا لا غبار عليه على ما سبق معنا من تفصيل في مسائل صلاة النافلة في وقت النهي. قال المصنف رحمه الله ونيته شرط، نية إيش؟ نية الإحرام. قال لا بد أن ينوي مريد النسك، لا بد من نية، لأن الإحرام عبادة، وهذا النسك الذي سيؤديه حج أو عمرة عبادة من العبادات، وإنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. فإذا ذهبت مثلا ولم تنوي ففي هذه الحالة لا ينعقد إحرامك ولا عمرتك. ومراد المصنف رحمه الله من هذا أنه لا يلزم ولا يشترط شيء غير النية، خلافا لمن ذهب من الحنابلة رحمهم الله كشيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أنه لا بد مع النية من قول أو فعل، لا بد أن تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، فلا يكفي مجرد أنك تنوي الحج ولا يكفي أنك تنوي مجرد العمرة، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أو تسوق الهدي، فلا بد من قول أو فعل على هذا الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لأن النية أو قصد العمرة أو الحج هو معه مرافق له منذ انطلق من بلده، أنت تنطلق من بلدك تريد الحج أو العمرة، فقصد الحج والعمرة موجود في نفسك، فإذا وصلت إلى الميقات فإن هذا القصد لا يكفيك، لا بد أن تلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية كما سيأتينا، أو تسوق الهدي معك. وما ذكره شيخ الإسلام جيد، لأن القصد مصاحب لهذا المريد أو الذاهب إلى النسك، أنت ما تحركت من بيتك إلا وأنت قاصد للحج والعمرة، فإذا كنا نقول إنها تكفيك فمعناها أنك قد أنشأت هذه النية من خارج المواقيت، وهذا سيأتينا هل يكره الإحرام قبل الميقات المكاني أو لا، سيأتي في كلام المصنف بما يغني عن الابتداء به هنا. فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قول جيد، أنه إذا نويت الحج أو العمرة فإنك لابد أن تأتي بالتلبية، ولكن ما ذكره الحنابلة رحمهم الله فيه قوة، فإذا نويت الحج أو العمرة ولم تأتي بالتلبية مثلا نسيت، فعلى قولهم ينعقد إحرامك. فعلى كل قولهم له حظ من النظر، وقول شيخ الإسلام قول جيد، وتقليد المذهب في هذا أحوط للناس، لأن الإنسان قد ينسى، قد ينسى التلبية، فيأتي إلى الميقات وهو ناوي للحج أو العمرة، فعلى قول شيخ الإسلام إذا لم يأتي بالتلبية لبيك اللهم لبيك ففي هذه الحالة لا ينعقد إحرامه، وهذا في مشقة على الناس لا تخفى. قال المصنف رحمه الله ونيته، أي نية الإحرام شرط، فإنه يصير داخلا في النسك ومحرما بنيته للنسك الذي أراده. قال المصنف رحمه الله والاشتراط فيه سنة، الاشتراط في الإحرام سنة، ومقصود المصنف رحمه الله هنا بالاشتراط أن يقول فإن حبسني حابس فلي أن أحل، هذا هو المقصود بالاشتراط، هذا سبق معنا الاشتراط في باب إيش؟ باب الاعتكاف. فالحنابلة رحمهم الله يقولون يسن لك أن تشترط، وظاهر عبارة المصنف سواء كنت تخاف العائق والمانع أو لا، يعني أنت تخاف من عدو أن يحصرك ويمنعك عن الدخول في البيت يسن لك، لا تخاف شيئا من هذه الموانع الحنابلة رحمهم الله يقولون يسن لك، ويستدلون بحديث ضباعة بنت الزبير عندما قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. والدليل الذي يستدل به الحنابلة رحمهم الله لا يوافق الإطلاق الذي يقولونه، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاشتراط يستحب لمن خاف العائق، وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب، أن من لم يخف العائق والمانع فإنه لا يستحب له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة أن تشترط لأنها شافية مريضة فتخشى من المانع، بينما هو عليه الصلاة والسلام وسائر الصحابة لم يشترطوا عندما لم يخافوا المانع. فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قول يجمع بين الأدلة وهو أجود من مشهور المذهب. فالخلاصة في الاشتراط أن من خشي من حصر عدو أو ذهاب نفقة أو أن يمنعه مانع أو أن يزيد عليه مرضه ونحو ذلك ففي هذه الحالة له أن يشترط. مثلا امرأة تخشى مثلا أن يأتيها العادة الشهرية مثلا قبل أن تطوف بالبيت، فطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن لها أن تشترط في هذه الحالة. وعلى كل فهذه المسألة بعينها قد تحتاج إلى مزيد نظر ومزيد تأمل، لكن من خشي من مانع كذهاب نفقة أو حصر عدو أو نحو ذلك فإنه هو الذي يستحب له أن يشترط، أما من عدا ذلك فإن الأصل عدم الاشتراط. إيش فائدة الاشتراط؟ عندما تشترط يحق لك أن تحل، حصل المانع يحق لك أن تحل من الإحرام، أنت مخير بين أن تحل وبين أن تواصل. ممكن أن تأتي مثلا في زماننا يشترطون مثلا تصريح الحج، قد تأتي إلى النقطة ثم يحصل مراجعة أو يأتي مثلا مسؤول فيعفو عن الناس ونحو ذلك، فالاشتراط يفيدك في أنك مخير. هذا على المذهب. طائفة من العلماء رحمهم الله يفرقون بين عبارتين: إن حبسني حابس فلي أن أحل، هذا أنت مخير. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قالوا إذا حصل المانع فإنك تصير حلالا مباشرة، تحل من الإحرام بوجود المانع. ولذلك فالعبارة الأخرى فلي أن أحل هذا أجود، خروجا من خلاف من يقول من العلماء إن محلي حيث حبستني أي أنني مباشرة إذا حصل المانع فإنني أصبح حلالا وأخرج من هذا النسك. فعلى كل الفائدة من الاشتراط أنك تخرج من النسك إذا أردت فأنت مخير. وكذلك لا يلحقك دم لو أنك أحصرت، لأنه سيأتينا أن المحصر يلزمه الدم. ففي هذه الحالة إذا اشترط وحصل لك حصر، على ما سيأتينا من الخلاف هل الحصر يحصر في العدو فقط أو ذهاب النفقة أو نحو ذلك، هذا سيأتي كلام الحنابلة رحمهم الله ومناقشتنا معهم في وقتها إن شاء الله. فإذا حصرت عن إكمال النسك ففي هذه الحالة تخرج من دون دم ولا يلزمك دم الإحصار. قال المصنف رحمه الله: والاشتراط فيه سنة وأفضل الأنساك التمتع. فابتدأ المصنف رحمه الله هنا في بيان الأنساك، وقوله الأنساك جمع نسك، فيفيدنا أن الأنساك تتعدد صورها، والأمر كذلك، فهناك ثلاثة أنساك كما هو معلوم: نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وأفضل الأنساك التمتع، فظاهر العبارة أو تفيدنا هذه العبارة أن جميع الأنساك الثلاثة جائزة، فيجوز لك أن تحرم بالتمتع ويجوز لك أن تحرم بالقران ويجوز لك أن تحرم بالإفراد، خلافا لمن أوجب من العلماء رحمهم الله أن التمتع واجب. التمتع واجب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عندما أمرهم، ولذلك جاء أن ذلك لأصحاب محمد خاصة، خلافا لمن ذهب من العلماء ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله فيما أذكر أنه يوجب التمتع. على كل القول بوجوب التمتع في مثل هذا الزمن قول لا يخلو من نظر، والصواب أن الثلاثة الأنساك جائزة، فلك أن تتمتع ولك أن تقرن ولك أن تفرد. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وأفضل الأنساك التمتع، ولذلك يشرع للقارن وللمفرد أن يفسخ نيته إلى التمتع على ما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فيجوز لك بل يسن لك إذا كنت قارنا أو مفردا أن تفسخ نيتك من القران والإفراد إلى التمتع، بشرط ألا تسوق الهدي، فإذا سقت الهدي فإنه لا يحق لك إذا كنت قارنا أن تفسخ إلى تمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فلم يتمكن من فسخ نية القران إلى نية التمتع لسوق الهدي. وكذلك يشترط الحنابلة رحمهم الله ألا تقف بعرفة، فإذا وقفت بعرفة فإنه لا يحق لك أن تفسخ نية القران والإفراد إلى التمتع، لأنك قد أديت الركن الأعظم من النسك وهو الحج. قال المصنف رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع، فظاهر عبارة المصنف رحمه الله وظاهر كلام الحنابلة أيضا فيما يتعلق بفسخ نية القران إلى التمتع ونية الإفراد إلى التمتع حتى وإن لم تحج ذلك العام. فلو أن شخصا أحرم بالحج والعمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قارن، نقول يسن له أن يفسخ النية إلى العمرة فيفسخ نية الحج ويبطلها، حتى ولو لم يحج هذا العام، ظاهر كلامهم. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله يذهب إلى أنه إذا لم يحج ذلك العام فإنه لا يحق له أن يفسخ، لأنه مأمور بإتمام الحج والعمرة وهو قد أحرم بها. وكلام الإمام ابن القيم كلام له وجه من حيث الجملة، وإلا فالحنابلة رحمهم الله في ظاهر كلامهم أنه يجوز له ويسن له أن يفسخ نية القران إلى العمرة وإن لم يحج في ذلك العام. وعلى كل، فالأحبط هو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. هو أي التمتع، هنا يذكر المصنف صفة التمتع. خلاصة ما يتعلق بهذه الجملة أن المتمتع لا بد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فلو أن شخصا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، أحرم بها مثلا في آخر رمضان، ذهب في العشر الأواخر وأحرم بالعمرة، هذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهر الحج؟ إذن قبل أشهر الحج، فهذا لا يعتبر متمتعا. فلو أنه حج من عامه فإنه لا يعتبر متمتعا، إنما يعتبر مفردا لأنه لم ينوي العمرة في أشهر الحج. طيب، أحرم بها في آخر رمضان قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ثم أداها في شوال، هذا يعتبر إيش؟ هذا أدى العمرة في أشهر الحج أم لا؟ انتبهوا، العبرة عندنا بالإحرام. متى ما أحرمت ننظر، أحرمت في أشهر الحج فعمرتك في أشهر الحج، أحرمت بها قبل أشهر الحج وأديت أركانها غير الإحرام في أشهر الحج لا تعتبر. فإذا أحرمت بالحج عفوا بالعمرة في أشهر الحج فهذا هو المتمتع. إذن في المصنف رحمه الله هنا يقول أن يحرم بعمرة، هذا الشرط الأول من شروط التمتع، أن يحرم بعمرة. الشرط الثاني أن يحرم بها في أشهر الحج، فلو أنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج فإنه لا يعتبر متمتعا. الشرط الثالث أن يفرغ منها قبل إحرامه بالحج، لأنه لو أحرم بالحج قبل أن يفرغ من العمرة فإنه يعتبر قارنا كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. إذن فذكر المصنف رحمه الله عدة شروط: الشرط الأول أن يحرم بعمرة، والشرط الثاني أن يحرم بها في أشهر الحج، والشرط الثالث أن يفرغ منها قبل أن يحرم بالحج، لأنه لو أحرم بالحج قبل أن يفرغ من العمرة فإنه أدخل الحج على العمرة وهذا قارب كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله، ولا بد أن يحج من عامه. فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك في عام قابل أحرم بالحج، هل يعتبر متمتعا؟ لا، لأنه لم يحج في عامه. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وهو أي التمتع أن يحرم، من هو الذي يحرم؟ مريد النسك، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها أي يتحلل منها أي من العمرة. قال: ثم به في عامه، أي يحرم بالحج في عامه أي في العام الذي اعتمر فيه في أشهر الحج، وسيكون إحرامه في هذه الحالة بالحج في أشهر الحج، لأن أشهر الحج تمتد على المذهب إلى العاشر من ذي الحجة. وطائفة من العلماء رحمهم الله يرون، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، أن أشهر الحج الثلاثة كاملة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. وعلى كل حال فقد يكون مختاره شيخ الإسلام وهو وجه في المذهب أجود من مشهور المذهب، لأن هناك أعمالا بعد العاشر من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر وهي أعمال تابعة للحج، كالمبيت بمنى ورمي الجمار ونحو ذلك، وكل هذه من أعمال الحج، بل بعضها واجب من واجبات الحج، فكيف نجعلها خارجة من أشهر الحج؟ وعلى كل، فالوجه الآخر من مشهور المذهب أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا أجود من المشهور في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: ثم الإفراد، أي بعد التمتع. نعم بماذا؟ لن يحرم بعد فوات يوم عرفة، الوقوف لا يحق له أن يحرم بالحج في أشهر الحج. نحن نقول الأشهر الثلاثة تسمى أشهر الحج. أما مسألة إنشاء الحج بعد طلوع الفجر يوم النحر هذا لا يحق له أن يحرم أبدا، إنما المقصود به هنا ثم به في عامه في الوقت الذي يحق له أن ينشئ نية الحج، وهو قبل فوات وقت الوقوف. أما إذا طلع الفجر يوم النحر فإنه لا يحق له في هذه الحالة، يعتبر فاته الحج فلا يحق له أن يحرم به. إن الوجه الآخر. فالتسمية ثمرة الخلاف فيما يتعلق بمسألتنا لا يتعلق بحكم، لأن الجميع متفقون أنه لو طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يحرم بالحج فإنه قد فاته الحج. ممكن هذا الشيخ ابن عثيمين يذكره، أنه لو حلف مثلا أو نذر أن يصوم يوما في أشهر الحج، فلو أنه صام بعد العاشر من شهر ذي الحجة على المذهب أنت قد صمت في غير أشهر الحج فتلزمك كفارة يمين لفوات المحل، والذين يأخذون بالوجه الآخر يقولون يجوز له ويعتبر موفيا بنذره إذا صام مثلا في يوم 25 من ذي الحجة لأنه يعتبر من أشهر الحج. أما في مسألتنا هنا لا يتعلق بهذا ثمرة خلاف في مسألتنا، لأن الجميع متفقون أنه لو أحرم بالحج بعد طلوع الفجر يوم النحر ففي هذه الحالة لا يعتبر محرما بالحج ولا يصح إحرامه. قال المصنف ثم الإفراد، أي يلي التمتع في الأفضلية من الأنساك الثلاثة الإفراد، فيبدأ التمتع هو الدرجة الأولى ثم بعد ذلك يأتي الإفراد، وصفته كما ذكر المصنف وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، أي أن تحرم بحج فقط تأتي إلى الميقات وتقول لبيك اللهم حجا، فأنت الآن مفرد. نحن سبق معنا أن ذكرنا في مسألة سابقة في الصيام صفة الإحرام التمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة ثم يأتي بالحج بعد فراغه منها في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يأتي الإفراد وهو لبيك اللهم حجا. القران له عدة صور ستأتي بكلام المصنف، أشهرها أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة فيقرن بين نسك العمرة ونسك الحج. فالمصنف رحمه الله يقول ثم الإفراد، ويستدلون لذلك بما روي عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين أبي بكر وأمير المؤمنين علي في تفضيل الإفراد، وهذا التفضيل عند الحنابلة على سبيل الإطلاق، فيقولون التمتع أفضل ثم الإفراد بعده أفضل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى التفصيل قال إن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سقت الهدي معك فإن الأفضل في حقك القران وهو أفضل من التمتع. طيب كيف يجيب عن لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة؟ يقول شيخ الإسلام إن هذا لا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفضول، لأنه لا يفعل إلا الأفضل، إنما ذكر ذلك من باب جبر خاطر الصحابة الذين تحرجوا وشق عليهم كيف يحلون، الذين لم يسوقوا الهدي كيف يحلون والنبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، فأراد بهذا القول أن يفعلوا ما أمرهم به عن انشراح صدر وعن رضا، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى كل فإن قبل ما يقوله شيخ الإسلام وإلا فالتمتع هو الأفضل مطلقا، فلا نقول إن الأفضل في حقه القران، لأن القارن أيضا يسمى متمتعا. نعم شيخ، هو لا يحل له، لا يحل له أن يفسخ إلا إذا وصل الهدي محله عند الابتداء. أيه. لا، نحن الأفضلية متى؟ قبل أن يحرم. هل الأفضل لك يا من سقت الهدي أن تتمتع وتترك القران، أو الأفضل لك أن تحرم بالقران؟ شيخ الإسلام يقول الأفضل في حقه هنا أن يحرم بالنية القران، لكن الحنابلة يقولون لا، اترك الهدي وانوي التمتع. يقول المصنف رحمه الله ثم الإفراد، وهو أي صفة الإفراد أن يحرم بحج، أي بحج فقط دون عمرة. قال ثم بعمرة بعد فراغه منه، هذا ليس بقيد في الحقيقة، فقول المصنف ثم بعمرة ظاهر العبارة أنه لا بد إذا أحرم بالحج أن يأتي بعد فراغه بالحج بعمرة حتى يكون مفردا. لا، هذا القيد يذكرونه لأن الغالب في زمانهم أنك عندما تذهب إلى مكة بنية الحج الإفراد وأنت ممن تجب عليه العمرة وتوافرت شروط العمرة فيك، أنك في هذه الحالة تأتي حتى لا تنشئ سفرا آخر لها، فيزيلون عنك المشقة وخسارة المال. أما لو أنك حججت، كنت قد اعتمرت قبل ذلك، أديت عمرة الإسلام ثم حججت في عامك مفردا، هل نقول لا بد حتى تصير مفردا أن تأتي بعمرة بعد الحج؟ لا. فقول المصنف هنا ثم بعمرة بعد فراغه منه، أي من الحج، هذا ليس قيدا في صفة الإفراد، لأن إدخال المصنف لهذه العبارة وإدراجها هنا في تعريف الإفراد يشعر بأن هذا قيد، وهذا ليس بقيد. فمن أدى عمرته الواجبة عليه في عام ثم حج في عام قابل ولم يعتمر بعد ذلك فإنه يعتبر مفردا. قال المصنف رحمه الله: والقران أن يحرم بهما معا، أي أن يحرم بالحج والعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. هذه الصورة الأولى وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا هو الوارد وهذه هي الصورة الأصلية أو الأس في سورة القران. قال: أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. الصورة الثانية أن يحرم بها، ما هي؟ العمرة. قال: ثم يدخله، أي يدخل الحج عليها، أي على العمرة قبل شروعه في طوافها، يأتي إلى الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة. فإذا كان في أشهر الحج فهذا يعتبر إيش؟ الأصل أنه بدأ في التمتع الآن لأنه لم يقرن مع العمرة في نسخا آخر. ثم قبل أن يشرع في طواف العمرة يدخل الحج عليها وينوي الحج، وهذا هو ما فعلته عائشة رضي الله عنها عندما أحرمت متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف بالبيت. الحائض ممنوعة من أن تطوف بالبيت، واضح؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. فالصورة الأولى أن تحرم بالحج والعمرة معا، الصورة الثانية أن تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج. يجوز لك أن تدخل عليها الحج سواء كان ذلك لعذر كما هو في حديث عائشة، أو شخص خشي أن يفوت عليه الحج، لو أنه مثلا نوى التمتع نوى العمرة ثم بعد ذلك قرب عليه زوال وقت الوقوف، سيخرج عليه وقت وقوف الوقوف بعرفة، فلو أنه طاف وسعى ثم بعد ذلك ذهب يقصر شعره أو يحلق سيخرج وقت الوقوف، هو بالليل مثلا، في هذه الحالة نقول أدخل الحج على العمرة ثم بعد ذلك انطلق إلى عرفة. فمن خشي فوات الحج يفعل، ومن لم يخش فوات الحج فإنه يجوز له أن يدخل لكنه خالف الأفضل. فلو أنه لم يسوق الهدي فبهذه الحالة نقول له الأصل أنك تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تذهب إلى الحج فتكون متمتعا. هاتان صورتان للقران ذكرهما المصنف رحمه الله، وهناك صورة ثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة عكس الصورة هذه. فهذه ثلاث صور للقران عند العلماء، المصنف لم يذكر الصورة الثالثة، وذلك لأن المذهب لا يرون جواز هذه الصورة. فإذا أحرمت بالحج فلا يجوز لك أن تدخل عليه العمرة. لماذا؟ أولا لأنه لم يرد بذلك أثر، لم يرد بذلك نص. الأمر الثاني أنك لا تستفيد شيئا من هذا الإحرام الثاني، هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن هذه الصورة جائزة، لأنه يستفيد أن يضم نسك العمرة إلى نسك الحج، فبدل أن يكون قد أدى نسكا واحدا فإنه يكون قد أدى نسكين. وعلى كل حال فالفائدة موجودة، لكن هل هي مشروعة أم لا؟ المذهب في هذا أحوط. ولذلك فنقول القران له ثلاث صور: أن يحرم بالحج والعمرة معا، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذه الصورة الثالثة ممنوعة على المذهب. قال المصنف رحمه الله: والقران أن يحرم، أي مريد النسك، بهما، بهما إيش؟ العمرة والحج. قال: بهما معا، أو هذه الصفة الثانية، أو بها أي بالعمرة ثم يدخله، أي يدخل الحج عليها أي على العمرة قبل الشروع في طوافها. فإذا شرعت في طواف العمرة ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تدخل الحج عليها، إلا في حالة واحدة عند الحنابلة رحمه الله، إذا سقت الهدي. فإذا سقت الهدي ففي هذه الحالة يجوز لك أن تدخل الحج على العمرة، لأنك عندما تسوق الهدي لا يحل لك أن تحل حتى يبلغ الهدي محله، واضح؟ لهذا نكون قد أخذنا الأصناف الثلاثة في الأنساك، وهي التمتع والإفراد والقران. كم بقي معنا وقت؟ طيب نأخذ الجملة هذه التي فيها دم التمتع. قال المصنف رحمه الله: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. هنا يتكلم عن دم التمتع الذي يجب على الحاج، أو بعبارة أخرى من الذي يجب عليه الهدي من أصحاب الأنساك الثلاثة. فعندنا مفرد وعندنا قارن وعندنا متمتع. فالمصنف رحمه الله يقول إن دم المتعة أو الهدي لا يجب إلا على المتمتع والقارن، فأفادنا أن المفرد ليس عليه هدي. فلو أنك جئت إلى الميقات وقلت لبيك اللهم حجا ففي هذه الحالة لا يلزمك الهدي. بعض الناس قد يفعل ذلك ائتساء بمن يرى من العلماء رحمهم الله أن إن شاء نية الإفراد فقط هو الأفضل كما هو مذهب عدد من الخلفاء الراشدين، أو يكون قليل النفقة ونحو ذلك فيرى أن الإفراد أسهل له وأخف عليه، لأنك لو لم يكن في يدك مثلا مال لتشتري به هديا وكنت قارنا أو متمتعا سيلزمك صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وأنت تقول أنا مسافر ما أريد أن أصوم وهذا أمر شاق علي، أريد أن آكل وأشرب في أيام التشريق ونحو ذلك. فالهدي خلاصته أنه لا يجب إلا على المتمتع والقارن. والمصنف رحمه الله هنا قيد بقيد أو شرط: إذا كان أفقيا. الآفاقي أو الأفقي هو من كان من غير حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام على المذهب هم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر. فإنك إذا كنت من أهل الحرم في حدود الحرم ففي هذه الحالة تكون من حاضر المسجد الحرام. كنت من أهل مكة مثلا، لأن مكة الآن منها ما هو في الحل ومنها ما هو في داخل حدود الحرم، فإذا كنت من الذين في داخل حدود الحرم فأنت من حاضر المسجد الحرام لا إشكال في ذلك. كنت من الذين من دون مسافة القصر فأنت من حاضر المسجد الحرام، لا يجب عليك الهدي حتى وإن كنت متمتعا أو قارنا. ولذلك الآية صريحة في هذا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي من أهله ومن حله. أما إذا كنت ساكنا فوق مسافة القصر أو أكثر من مسافة القصر ففي هذه الحالة الحنابلة رحمه الله يوجبون عليك لأنك أفقي. نحن الآن نعتبر آفاقيين بالنسبة إلى مكة، فمن تمتع منا أو قرن فإنه يجب عليه أن يؤدي الهدي. فالمصنف هنا يقول: وعلى، أي ويجب على كل من متمتع وقارن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن يسمى متمتعا. ولذلك جاء في عدد من الألفاظ: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، كما في حديث عمران بن حسين وغيره. قال: وقارن، ويشترط في القارن ألا يكون من حاضر المسجد الحرام وكذلك المتمتع. ويزيد المتمتع بعدة شروط، وهي الشروط الثلاثة السابقة التي معنا: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه. فلو أنه أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عام آخر فإنه يعتبر في هذه الحالة غير متمتع ولا يلزمه الهدي. هناك 7 شروط لمن يجب عليه الهدي عند الحنابلة رحمهم الله فيما يتعلق بالمتمتع، نرجئها إن شاء الله إلى المجلس القادم لأنها تحتاج إلى شيء من المناقشة مع الأصحاب وقد نخالفهم في شرط أو شرطين منها، فلا نحب أن نطيل المجلس عن الوقت. إذا كان هناك إضافة عند الإخوة. نعم. الحنابلة يقولون أقل من مسافة القصر، أما مسافة القصر فأكثر يخرجون. الآن سيدخل أهل مكة جميعا في حاضر المسجد الحرام لأنها دون مسافة القصر، وأختار الشيخ العثيمين أن أهل مكة كلهم سواء كانوا في داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم يعتبرون من حاضري المسجد الحرام، فمن كان منهم متمتعا أو قارنا لا يجب عليه الهدي. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.